قرأت مرة مقالا لابنة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. عبد الرحمن السعدي هو شيخ الشيخ ابن عثيمين. تقول: دخل أبي مرة راجع من الصلاة ورآني أنا وأختي نلعب حريم. تعرفون لعبة حريم هذه اللي يلعبون بها البنات الصغار أحيانا، اللي تجي صغيرة وتلبس عبايتها، والثانية وهم صغار يمكن أعمارهم 5 سنوات 7 سنوات وتعمل نفسها كأنها زائرتهم وتجلس وتسوي نفسها تصب لها قهوة ويجيبون ماء وكاسات صغار، لعبة حريم يعني. يمكن الحين تطور وصار يلعبون بالآيباد وغيره ونسوا هالألعاب القديمة. فيقول لقاني أنا وأختي نلعب حريم، ووحدة كأنها جاية ضيفة عند الثانية. تقول فجاء وهو عالم القصيم في وقته، ولا تزال مؤلفاته رحمه الله إلى اليوم لها تأثيره. تقول فجاء أبوي ودخل وجلس معنا وقال: يلا أنا بلعب معكم اليوم حريم، يلا صبيلي صب ما هو بقهوة طبعا ما وكذا. تقول وأخذ يتحدث معنا ويضحك معنا ويعني ويعمل مثل ما نعمل بعض الأمور يعني اللي فيها نوع من اللعب والمزاح. هذه السنن هي قربة إلى الله تعالى. يعني فعلا لو قال واحد: أيهما أفضل، أن أؤانس طفلي أو زوجتي وأضاحكهم وكذا، ولا أقوم أصلي ركعتين؟ ربما كان هذا أعظم لك أجرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله وكان في تلطفه مع أهله ومزاحه وضحكه معهم، ما كان عليه الصلاة والسلام من يوم يدخل يقف أمام القبلة ويصلي ويقول: لا لن أتحدث معهم وأنا اتركوني لربي ولن أتحدث معكم. لا، يجلس وتجلس عائشة وتقول: يا رسول الله اجتمعت 11 امرأة في الجاهلية فتعاقدنا لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيء، وتعطيه القصة وهو عليه الصلاة والسلام يستمع إليها. هذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها حق التطبيق. ولذلك نحن والله لو طبقنا اليوم في حياتنا مع أبنائنا مع زوجاتنا مع جيراننا ستجد أثرها في قلوبهم في محبتهم لك. ولذلك الناس يقولون مثلا: والله يا أخي عيال فلان يحبونه جدا. يحبونه لأنه يمارس معهم ذا المهارات يا أخي، التلطف والتضاحك والتبسم وغيره. فكذلك هنا فيما ذكرنا في حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الابتسامة الدائمة، حرصه على ذلك.